هو الدين بسيط، لذلك الإنسان يبين عيش الإنسان بشيء بسيط، لكنه الإنسان عن التفيهق والتشدق. والقرآن الله قال عن إنسان عربي مبين، هو شرط عبارة بسيطة، ذل عكس الكبر، لا تتكبر على الله، اللي الله يقول لك افعله. الخضوع أبلغ من الذل. يعني الذل قد يكون إنسان مكره عليه، لكن الخضوع باختياره. لذلك في بعض في الأثر وخضعت لكن ما في ذليت. وأكثر من يستخدم الذل هو ابن القيم رحمه الله، والأكمل الخضوع. إحنا ذكرنا لكم طاعة محبة خضوع، ما قلنا ذل. الذل صحيحة بس أفضل منها الخضوع. قد يكون الذل الإنسان مجبر عليها. ما هو مثال المحبة الجبلية؟ مثل تحب تشرب الماء، هذه محبة جبلية. تحب تلبس ثوب زين، هذه محبة جبلية. يقول كيف نحقق كمال محبة الله؟ مثل ما قال، قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطاعة. بسهل لكم مثال ثاني على المحبة حتى ما يصير عندكم لبس. لو مثلا شخص من الأولياء، مثلا لو رجل يدعى من دون اسمه زيد ميت، فشخص تقول له تحب زيد؟ تقول نعم. يقولك نعم أحب زيد. ليه؟ يقول ينفعني ويضرني، فأنا أروح له وأذبح له وأطيعه. والسدن اللي عند القبر يقول لو ما تذبح له يزعل عليك، أنا ما أبغى يزعل. هذه محبة شركية. واضح؟ نعم يا شيخ. يقول بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وما وجه ذلك؟ يعني ترك النصوص الأخرى. الله يقول فلا تخشوني، فترك الخشية. من كان يرجو ترك الرجاء، فيأخذ الشيء. يعني مثلا شخص يقول أنا عبد الله بس بالمحبة، يقول غلط. هي تحب، يقول بس أحبه، يقول لا، تحب تحبه وتخاف إذا عصيت وترجوه لو كان عندك تقصير. أنت تعطيته مراجعة باب الصفحة كاملة، يصير مراجعة كل يوم، يصير نص صفحة كذا أسهل. نعم. بكرة ما في درس إن شاء الله، يوم الاثنين إن شاء الله، الجمعة السبت الأحد ما في، إن شاء الله الاثنين. طيب يا مصطفى، متى وقت صلاة الإشراق؟ صلاة الإشراق متى؟ اسمها صلاة الإشراق؟ ها؟ نعم؟ اسمها صلاة الشروق؟ ايش تقول عمر؟ اي نعم، ما في شيء اسمه صلاة الشروق أو إشراق، وإنما صلاة الضحى. بس بعض الناس يسمي صلاة الشروق لأنها تبدأ بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمح. ايش معنى دون السماء؟ ما اقصد السماء مثل ايش؟ يعني واحد ماشي جنب حلقة. طيب بسألك، لو في الحلقة وانت تقرأ على الأستاذ آية فيها سجود تلاوة، تسجد؟ ها؟ سنة مؤكدة. في التعليم كل شوية تقرأ وتعيد، في المرة الأولى. طيب تسجد أنت والمدرس إذا تصير تقرأ عليه؟ أنت والمدرس. طيب واللي في الحلقة؟ كل واحد مشغول، لكن لو كانوا ينصتون لقراءتك يسجدون. صحيح، نعم.